أحسن الله إليكم. وهذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: امرأة تريد أن تلبس عباءة إلى تحت الركبتين ثم تلبس تنورة تحتها لتستر قدماها لأنها تتعثر في مشيها بالعباءة المتصلة، فهل هذا لباس شرعي؟ لم تلبس لبسا شرعيا، فاللبس الشرعي الذي هو سمت أمهات المؤمنين وأخواتهن من الصالحات والخيرات في كل زمان ومكان، الثياب السابغة مع الخمار الذي يغطي الكتفين والصدر والجلباب فوق ذلك كله، يضرب إلى ما بعد يغطي القدمين، يغطي جميع الثياب. وقد حل محل الجلباب اليوم العباءة.